بسم الله الرحمن الرحيم. مناقشة. قول سبحانه: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف. أبو زكريا، ما معنى بلغنا أجلهن؟ إذا قرب انتهاء العدة. لماذا ما نقول بلغنا يعني انتهت العدة؟ لماذا نحملها على قاربنا؟ أحسنت، يعني إذا انتهت العدة ليس له مراجعة. طيب يحيى: فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف. كيف الإمساك بالمعروف؟ تنفق عليها، يعني يقوم بحقوقها ويقصد بالمراجعة. أحسنت، الإصلاح. فإن قصد المضارة فإن هذا ما يجوز. طيب أحمد: وأشهدوا ذوي عدل منكم على ماذا؟ إشهاد على ماذا؟ هل على الطلاق أم على الرجعة؟ على الرجعة أو على الطلاق؟ على الرجعة بس. طيب، هو لا شك أن الرجعة أقوى حتى قيل الوجوب، وأما الإشهاد على الطلاق بالإجماع ما يجب الإشهاد، لكن لا شك أن الأولى أن يشهد على طلاقها وعلى رجعتها. ومناحي: ذوي عدل منكم. ذوي، ما معنى ذوي؟ ذو مال، ذوي عدل، أصحاب عدل، أصحاب عدل. طيب، هل تدخل النساء في الإشهاد؟ يعني لو إنسان أراد أن يراجع ما لقى، لم يجد رجالا، قال أشهد النساء، هل تقوم شهادة النساء بالرجعة؟ طيب، قوله سبحانه في آية الدين: وأشهدوا إذا تبايعتم، قال أشهدوا ولم يقل أشهد ذوي عدل، وهنا قال وأشهد ذوي عدل، هل في فرق؟ الجواب نعم، هناك تصح شهادة النساء، أما هنا ما تصح، فالنساء في هذا ما تصح، وكذلك في الأمور العظيمة كالقتل أو السرقة ما تقوم شهادة النساء. طيب، إذن هنا لابد من رجال. طيب أبو أحمد، هل يصح أن يشهد أقارب المرأة؟ طيب أقاربه ما يصح لأنهم ليسوا ذوي عدل. يعني أنت أردت أن تراجع زوجتك بعد الشر على ما قال، فقلت لأخيك أشهدكم على رجعتها، يصح ولا يصح؟ ها، يعني يصح. عيال الرجل أولاده أراد أن يراجع أمهم فأشهد اثنين منهم وهم بالغين عاقلين، يصح؟ ذوي عدل، الله ما اشترط إلا ذوي عدل، يصح، يصح، ما في إشكال. بل الأقارب أولى ترى، جدا أولى، يقوم بالشهادة، يصح أن يشهد إخوانه، أولاده، أولاد المرأة نفسها، يصح. طيب، أشهد أجانب على حد تعبير الناس اليوم، أشهد اثنين أجانب، يصح؟ منكم ولا منهم؟ لا، مسلمين أكيد، يصح؟ الدليل زوي عدل. أحسنت، زوي عدل، يصح. طيب، ما الحكمة؟ خلنا نبقى معك، ما الحكم بالإشهاد؟ حتى يعود لم يشهد الأسرة. الإشهاد الرجعة لم يشهد الأسرة، لكن الإشهاد ها الأمرين، أمر يتعلق بالمرأة وأمر يتعلق بالرجل. يلا محمد. حفظ الحق إنها بقيت زوجته، حفظ حقها يعني لئلا تنكر، عشان إيه ما تقول ما راجع؟ لا تنكر أيضا من أجل، والمرأة يعني إنها لو طلقها ثلاثا خلاص، لأنه لو طلقها ثلاثا ربما بسبب محبتهما مع المشاكل، حين يصير مشاكل عجيبة والمحبة كبيرة، فترضى أن تبقى هكذا، يكون عندهم قلة الدين، فلئلا يقع مثل هذا يقول لا وقف لازم تشهد، فلئلا تنكر حقه أو كلاهما ينكران أنها ثلاثة. هذه مهمة جدا. طيب مفاهد، هل يلزم تثبيت ذلك في النظام؟ ما يلزم، يعني فتصح الطلاق وتصح الرجعة بدون، لكن الآن النظام لابد تثبت. تقول نعم الآن من طلق أو راجع يثبت ضبط للأمور وحفظ للحقوق، ما دام النظام يعني ولي الأمر، نظام هنا نقول ولي الأمر أمر بذلك لا بد يضبط الأمر بها، وهو أيضا أضبط في حقوق، في حفظ حق المرأة، حق الرجل، حق الأولاد، حق النفقة، فتضبط الأمر بها، لكن من حيث العموم ما يلزم. على هذا بعض الناس يقول ما لقى أنا ملت، قلنا ما يحتاج ملت، حنت كل له زوجتك ويقول قبلت وأشهد اثنين وانتهى، يصح يصح. طيب قوله سبحانه وأقيموا الشهادة لله، ايش معنى أقيموا الشهادة لله؟ يعني مبتغين وجه الله، فلا تحابوا رجل ولا امرأة، صح؟ طيب ومن يتق الله يجعل له مخرجا، عبد منك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في شأن الطلاق أو في العموم؟ شأن الطلاق. طيب كيف يكون التقوى في شأن الطلاق والمخرج في شأن الطلاق؟ يعني يمتثل ما ذكر الله عز وجل من الأحكام بالنسبة للرجل والمرأة وكذلك أهلهما. طيب التقوى في الطلاق كيف تكون؟ ما ذكر الله عز وجل، وش ذكر الله عز وجل؟ لا يخرجها من بيتها فطلقها. قبل في شيء عظيم جدا في شأن الطلاق، أن يكون طلاق شرعي. أحسنت، أن يكون طلاقا شرعيا. كيف؟ لا يكون في حيض ولا في طهر، فتكون حاملا أو في طهر لم يجامع، لتكون عدتها مستقبلة، هذا الأهم ما يقول. وأيضا ألا يقصد المضارة، طيب أحمد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما معنى حسبه؟ يعني ها كافي يكفي همه، معين جزء من المعنى يكفي. طيب التوكل يكون بماذا؟ أحسنت، بالقلب، بالاعتماد التام على الله عز وجل. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال السياق في المطلقات وعدتهن، فقوله سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني أن النساء اللواتي عرفن أنهن لن يحضن وعدم المحيض لثلاث أسباب. السبب الأول الصغر، وهذا لا يدخل هنا. كيف صغر؟ يعني صغيرة. نقول نعم، يتزوج صغيرة لم تحض، وهذا نادر لكن قد يكون. الثاني أن تكون كبيرة لا تحض، تبلغ سنا كبيرة، وهذا قد يحصل، وهذا حقيقة سيء أن تبقى المرأة مع زوجها سنين عددا، ثم إذا صاره كبير سن شايب وهي عجوز وصارت عجوزا طلقها أو تطلب الطلاق، هذا خطأ ينبغي لصح، لكن قد يحصل. السبب الثالث أو الحالة الثالثة أن يأتيها مرض فينقطع حيضها. طيب، فاللائي يئس من الحيض ما عدتها؟ نقول ثلاثة أشهر. طيب نرجع لها بعد شوي. طيب قوله سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. تأمل هذا التعبير الرباني العظيم الجليل: من نسائكم، يعني من نسائكم أنتم، ولم يقل من النساء ولم يقل المرأة، وإنما أضاف النساء إلينا دليل من أجل الرأفة والرحمة واللطف والتعامل الحسن. فحتى لو طلقها فإن تبقى علاقة بينهما، فإن كان بينهما أولاد فعلاقة أعظم. ولذلك لا يجوز أن تساء العشرة أو يساء الطلاق، بل يبقى الاحترام والتقدير. وقد لا تكون المعاشرة يعني العيشة معا تستقيم، لكن يبقى الاحترام ويبقى التقدير، ولا يكون هناك مناكفة ولا مضارة. يعني بعض الناس يأخذ عيالها أو يطردها أو يشهر بها، أو بالعكس هي ترمي ولد عنده، أو يكون هناك شكاية وفضيحة، وهذا أمر ما يجوز. بل يجب الإمساك بالمعروف والمفارقة بالإحسان. طيب، وقوله سبحانه: إن ارتبتم من حيث اللغة معناه اشتككتم. واختلف العلماء جدا إيش معنى، ما مناسبة السياق هنا، ما مناسبة في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. حتى قال بعض العلماء إن تيقنتم، وقال إن ارتبتم هنا من الأضداد. وقيل إذا ارتبتم يعني معها دم أعزكم الله، وما ندري هل هو حيض أم استحاضة. فهنا إذا لم نتيقن أنها تحيض ولا حاملا، فهنا نجعلها ثلاث أشهر. طيب، قال سبحانه: فعدتهن ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر كم يعني اليوم؟ نقول ننظر فيها، نقول أول الأشهر هنا تحسب بالهلالي بالهجري لا بالميلادي، واعلم أنه لا تعلق في أحكام الشرع أبدا بالميلادي، بل أصلا لا يجوز أن نعتد بهذا التاريخ الميلادي، فإنه أصلا ليس لنا. فقل طيب الآن الرواتب والمواعيد، يقول هذه أمر صار كالضرورة، لأن الآن الدول صار التعامل عالميا، البنوك والشركات، فلو كتب بالتاريخ الهجري يقول شك مشكلة. نعم لا شك أن الأولى في مثل المعاملات أن يكتب مثلا التاريخ الهجري يقدم، ثم يقال والموافق كذا في الميلاد، لكن يقول تطويل والكمبيوترات الآن والحواسيب ما في هذا الأشياء دي. على كل حال نقول هذه الأمور الشركات والبنوك هذا شيء آخر، لكن أمور الشرع رمضان هلال دخول الشهر خروجه الصوم الحج وكذلك عدة النساء إنما تحسب بالتاريخ الهجري. طيب إن طلقها من أول الشهر هذا واضح، إن تم الشهر أو نقص فيحسب، لكن إن طلقها في الوسط طلقها مثلا يوم 15 من الشهر كيف تحسب؟ نقول أما الشهور اللي في الوسط هذه واضحة، فمثلا لو طلقها في 15 من محرم نقول شهر صفر وشهر ربيع الأول هذه تحسب تمت أو نقصت، لكن الشهر الملفق من محرم من ربيع الثاني هل نحسبه باليوم 30 يوما أم 29 يوما؟ نقول لا شك أن الأحوط أن نحسبه بالثلاثين، وقال بعض العلماء بل نحسبه بناء على محرم، فإن نقص أو تم. على هذا إذا طلقها في 15 من محرم متى تتم الثلاث أشهر؟ إذا خلص 14 كاملة يعني كامل من ربيع ثاني. طيب هل نقول 14 من ربيع أو 15؟ شوف نقول إذا جاءت الساعة التي طلقها فيها من يوم 15 ربيع الثاني تمت، ولو نقص محرم نقول نقص محرم، فإن قلنا بالاحتياط إن نقصنا محرما كان محرما ناقصا فنقول تخرج في يوم 16 لو انطلق الساعة 1 الظهر، نقول 1 الظهر تخرج، واضح؟ طيب لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إنها تخرج محرم بقطع النظر تم أو نقص في 15 في الساعة 1 من شهر ربيع. طيب لماذا ما نقول 14؟ ما تم حتى الآن، ما تمت، نقول في الساعة 1 من 15 تخرج. طيب قال سبحانه واللائي ثلاث أشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدة ثلاث أشهر واللائي لم يحضن، هذه هي الصغيرة التي لم تحض لصغر سنها أو لم تحض أصلا، فإن من النساء من لا تحيض أصلا وهذا نادر لكن قد يكون، إذن فالصغيرة أو التي ليس لها حيض أصلا أو التي انقطع حيضها كم عدتها؟ ثلاثة أشهر. طيب قال سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال يعني صواحبات الحمل يعني المرأة الحامل إذا طلقها، وكثير من النساء تظن أن المطلقة الحامل ما يقع عليها الحمل ما الطلاق، هذا عجيب، بل هات الذي يقع عليها بدون خلاف، الحامل إذا طلقها مباشرة تبين، أعني بذلك تعتد. أما اللي في طهر جامعها فيه أو الحائض، هذه التي فيها خلاف هل يقع ولا يقع. الحامل يقع ولا يقع؟ نقول يقع على طول. طيب متى تخرج من العدة؟ قال الله تعالى أجلهن أن يضعن حملهن. لكن هل كل حمل تخرج به من عدة؟ الجواب لا. قال العلماء، انتبهوا زين وركزوا، قالوا أن تضع حملا تكون به الأمة أم ولد. وش معنى الكلام ده أصلا؟ نقول دع هذا، هذا قلت لكم هكذا عبر الفقهاء. الفقهاء يقولون أن تضع حملا تكون به الأمة يعني المملوكة أم ولد، هذا غير موجود. وذلك نقول دعه، خذ الحكم، نقول أن تضع ما تبين فيه خلق إنسان، يعني تسقط. فإذا سقطت، سقطت الحمل وكان قد تبين في خلق إنسان، كيف خلق إنسان؟ نقول اعلم أن الحامل لها مراحل، مرحلة النطفة، فلو سقطت النطفة ما تخرج العدة. لماذا تخرج؟ نقول تنتظر حتى حيض، ثلاث حيض. طيب المرحلة الثانية مرحلة المضغة، عفوا العلقة، النطفة علقة، وهي العلقة هذه الدم، لأن المني يتحول إلى دم، هذه أيضا ما تبين به، ما تخرج من العدة. المرحلة الثالثة المضغة، والمضغة قال الله تعالى مخلقة وغير مخلقة، فنقول غير مخلقة ما تخرج به، لا بد تكون مخلقة. واضح؟ إيش معنى مخلقة؟ نقول يتبين في خلق إنسان، فنقول يد، رجل، رأس، جنين، تام. وهذه لا تكون قبل 80 يوما، وإنما بعد 81 فصاعدا. واضح؟ فإذا أسقطت ما تبين به خلق إنسان بانت له مباشرة. واضح؟ طيب مرة ثانية، قول سبحانه وأولات الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هل كل حامل تبين بالتسقيط أو بالولادة؟ نقول لا، إن كان ما سقطت تبين في خلق إنسان فهذه تبين به، ما بان في خلق إنسان ما تخرج به. ما نتعمل؟ نقول تنتظر حتى يرجع الحيض، فتحيض ثلاث حيض فتعتد بها، لقوله تعالى وأولات الأحمال في الحائض، قال الله تعالى والمطلقات في آية البقرة، سبحان الله، يتربص لأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث قروء، والمطلقات في ربما سمي أنفسهن ثلاث قروء أي حيض. طيب قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أعاد الله عز وجل الأمر بالتقوى، واشترط سبحانه من اتقى الله يسر أمره، وهذا عام، ومنهم أمر الطلاق. طيب قال سبحانه ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك أي تلك الأحكام والتوجيهات الربانية أمر الله الذي أمر بها شرعه، أمر الله أنزله إليكم أي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لكي تسيروا عليه، أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وتأملوا هذا، ثلاث مرات أعاد الله عز وجل الأمر بالتقوى من أجل الإنسان يتق الله عز وجل في شأنه كله وفي شأن الطلاق بخصوصه، لأن هذه المعاملة، المعاملة الأسرية، معاملة الزواج، أمرها عظيم جدا وشأنها كبير، ويترتب عليه أحكام عظيمة وعلاقات بين الرجل والزوجة، وبين الرجل وأهل الزوجة، وبين الزوجة وأهل الرجل والأولاد، إلى غير ذلك من الأحكام، فلا بد من التقوى. فليست المسألة لعبا ولا هوى ولا أنت طالق شل ثيابك، لا لا، تأمل وتأنى حتى تكون تمشي على شرع الله عز وجل. نعم، أحسن الله عليك. قال الشيخ بن سعد رحمه الله: قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، إلى آخر الآيات، لما ذكر الله تعالى الطلاق المأمور به يكون أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء، ذكر تعالى العدة فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم بأن كن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر أو غيره ولم يرج رجوعه، فإن عدتها 3 أشهر، جعل لكل شهر مقابل. عندي جعل كل شهر بدون لام. إيه؟ أحسن. جعل كل شهر مقابله. إيه؟ أنا حطين بعد نقطتين. مقابله حيضة. وقوله واللائي لم يحضن أي الصغار اللائي لم يأتهن الحيض بعد، والبالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات عدتهن 3 أشهر. وأما اللائي يحضن فذكر الله عدتهن في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. كيف تكون بالغة وما جاءها حيض وبلغت بالسن؟ السن في إذا بلغت 15 سنة بلغت، هي بالغة مكلفة. نعم. وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أي عدتهن أي يضعن حملهن أي جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد، ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها. وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي من اتقى الله تعالى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير. ذلك أي الحكم الذي بينه الله لكم أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه وتأتموا وتقوموا به وتعظموه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أي يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. سنت. يقول أحسن الله إليك: هل يؤخذ من قوله تعالى واللائي لم يحضن صحة الزواج من الصغيرة التي لم تبلغ؟ نعم يصح. هذه عائشة رضي الله عنها أمنا، وزوجها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وعمرها 6 سنين ترى، حينما عقد عليها 6 سنين ودخل بها وعمرها 9 سنين. لكن إذا رأى ولي الأمر ألا تزوج الصغيرة فله ذلك، لأن زواج الصغيرة أمر مباح. انتبهوا لهذا، بعض الناس ربما يشغب بهذه المسألة، يقول النظام إيش وش هو؟ يقول تعال، هل الزواج من الصغيرة واجب؟ إن كان واجب يلا يا الربع ذا الليل كل خلنا أبصي، هذا الأمر مباح. فإذا رأى ولي الأمر تنظيما وترتيب الأمور، ولأن قد يحصل غشم ويحصل ظلم ويحصل افتيات، الحمد لله وش الإشكال. وذلك على أصحاب الفضيلة أصحاب المأذونين لا تعقد أبدا لمن يخالف النظام. الجواب يعني لماذا نقول الزواج الصغيرة كملوا جائز وليس واجبا، ليس واجبا. ولي الأمر إذا رأى أن يمنع أمر مباح فله ذلك، فلا تلزم بذلك. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما حكم من يدعو وهو ساجد بآداب الدعاء، يعني السلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثني على الله عز وجل، ثم يأتي بالأدعية فيها ترغيب وإجابة الدعاء مثل حسبي الله ونعم الوكيل، ثم يدعو بعد ذلك بخير الدنيا والآخر؟ هذا إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، هذا من التكلف. لن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم إذا قال الله أنا أحمد ربي وأثني عليه، فلا تعلم أن الصلاة من أول إلى آخرها ثناء وتمجيد وتعظيم، ألست تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ هذا حمد وثناء وتمجيد. في السجود سبح وادع مباشرة ودع عنك التكلف. إذا دعوت بين الأذان والإقامة، دعوت في الوتر في القنوت، على أن حتى في الوتر في القنوت النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن أن يقول ها اللهم اهدنا مباشرة. يقول إذا علمت يعني عن زوج أنه يعمل أمور يعني ليست يعني أخلاقية ولا وتضر بزواجه، يقول سعيت بخلعه من زوجته، يعني من زوجته تخلع، هل العمل صحيح؟ إذا وصل الأمر إلى مضرة، مضرة الزوجة وما في إصلاح فلا بأس بذلك، هذا من الإصلاح. لكن ينبغي في مثل هذه الأمور خاصة بعد الزواج انتهى الأمر، وقع الفاس في الرأس، أن يسعى في إصلاح الزوج، إصلاح شأنه. لكن قبل الزواج إذا علمنا أن هذا الزوج سيء وأنه صاحب بلاء ما يزوجها أصلا، بل ما يصح الزواج إذا كان زانيا مصرا على الزنا لم يتب. الدليل الزاني لا ينكح إلا زانية، نعم، قوله تعالى في أول سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما يصح ترى عقد الزواج على الزاني ما يصح. انتبهوا لهذا، يجب أن ننتبه، لأن بعض الشباب ربما يفعل هذا الفاحشة ثم يعقد، ما يصح العقد ترى. إذا كان زانيا ما تاب وتزوج نقول ما يصح العقد، وإذا علمنا بذلك فإنه أمر فظيع. الله الدليل قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. كيف زانية المشركة؟ نقول إذا كانت تعلم أنه زان فإن بين أمرين، إما أن تقول لا أقر بهذا الحكم هذا شرك، وإن قالت أقر بهذا الحكم لكن أبغى أتزوجها نقول أنت زانية، لأنك تعلمين أن عقده لا يصح فهو يطأك زنا. وهكذا الرجل والزانية لا ينكح إلا زان ومشرك، إذا علم من هذه المرأة زانية وتزوجها، فإن قال أن أعلم من هذا حرام فكيف تزوجها؟ نقول أنت زاني لأنك تطأها بغير عقد صحيح، أنت زاني. فإن قال إيش التخلف هذا الحكم إذا ما أقر به؟ نقول أنت مشرك. وهذا أبين وأصح ما قيل في الآية، هذا قول ابن القيم رحمه الله وقول شيخنا ابن عثيمين عليهما رحمة الله. نعم. يقول أحسن الله إليك، إذا اعتدت شهرين بدون حيض ثم في الشهر الثالث حاضت، تحسب الحيضة شهر؟ يعني تبين أنها ما تحيض ولا تحيض ولا كيف؟ صغيرة مثلا ما يجيها حيض، ايه؟ واعتدت بثلاثة أشهر، ايه؟ يوم جاء بعد شهرين بلغت بالحيض، رجع الحيض، جاء الحيض. الله أعلم. طيب السائل اللي يقول اني انا اسوي الدعاء في السجود، يقول ادعي مباشره يعني اذا قلت سبحان ربي؟ يدعو مباشره. يقول معناها، هل معنى هذا يا شيخ ان الحامل اذا وضعت حملها بعد طلاقها بساعه ولدا سليما تنتهي عدتها؟ نعم. وجاء في البخاري ان السبيعه الاسلاميه رضي الله عنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين يوما، وفاة والوفاة كم عدتها غير الحامل؟ أربعة عشر وعشر، هذه أربعين يوم. بل لو أنها حينما بلغها زوجها صار الحادث لا قدر الله من الخوف وضعت الحمل أسقطت تبين على طول خلاص بائنة بانت، وهل ترث؟ طبعا ترث، ترث ما أشكى. نعم. ما عليك شيء ربعك. أقول إذا ما في أسئلة واضحة خلوها. هذا من أنت شوف كنت وياهم. قل إذا طلقها ولم يبقى لوضع الحمل يوم أو يومين هل يقع الطلاق؟ طف يقع الحمل يقع الطلاق. يقول يا شيخ كيف يكون عدد الطلقات؟ يعني ثلاث مرة واحدة يجوز يطلقها لعدتها، إما حامل أو يحامل أو تطلق جامعة ثم يترك حتى تبيب هي طلقة، ثم إن راجع بعقد عقدا جديدا يعني تزوج من جديد ثم طلق هذه ثانية ثم عدة ثم إما يراجعها أو يتزوجها بعد خروج عدتها من عدة. ولو ما راجع هي الثالثة، فلو طلقها ثالثة بانت بينونة كبرى بمعنى لا تحل له إلا بعد زوج آخر. ولو انتهت عدتها من الأولى وما راجعها خلاص انتهت من الأولى خلاص كأنها أجنبية منها، لابد من عقد جديد من وليها ورضاها ومهر وشهود. صلى الله عليه لو وان زوج أربعة طلق واحدة قبل ما تكمل العدة تصير له الثانية ما يصح. هذا جيد، زوج أربع وطلق واحدة منهن وهي رجعية ثم زوج خامسة وما خرجت، نقول هذا العقد ما يصح لابد ينتظر حتى تنقضي عدتها. وهذه من الصور التي الرجل يعتد فيها، الرجل يعتد. نعم. يقول أحسن الله إليك إذا اغتسلت اغتسال عادي هل يكفي عن غسل الجنابة؟ نعم يكفي. لو انغمست في بركة طمرت في بركة وتمضغس لشقت وانت في الماء وطلعت على طول في لحظة خلص بحيث يكون ماء عم بدنك وتمضغس لشقت. يقول هل يقع الطلاق بدون نطق؟ لا، هذا من الوسواس. وخذوا قاعدة، الموسوس لو قال أنت طالق ما يقع طلاقه، واضح؟ فقال طيب موسوس ما يقع طلاقه طيب يطلق، نقول يذهب إلى المحكمة والشيخ ينظر في أمره، لأن من الناس من يجيه الشيطان يقول طلق طلق أنت تراك مطلق تراك أنت طلقتها خلاص طلق. قال طلقت، قلنا أنت تعال أنت فلان كل كان لا ما يقع طلاقك أبدا. قلت ما أنا خايف من ربي، قلنا ما يقع طلاقك انتبه، الموسوس في أمور الطلاق هذا كثير، ما يقع طلاقه ولو قال أنت طالق وهي في حامل أو في طلق مجامعة فيه وأشهد 20 واحد ما يقع طلاقه. لماذا؟ لو هذا مريض، واضح؟ فلا يطلق، لكن يكون له ولي أبوه أخوه القاضي، يعني لو فعلا حصل شقاق بين زوجته، وإلا الأمور العادية ما يطلق أبدا، ما نجعل الشيطان يلعب بالناس. آخر سؤال. يقول أمي في الحداد هل لها أن تنتقل بيننا رغم أننا في مدينة واحدة لأنها تعاني من وسواس وتعب لمكوثها في مكان واحد؟ مثل هذا لا بس، والأصل أن المرأة تبقى في بيتها حتى يبلغ كتاب أجله، لكن لو حصل لها مرض وحصل لها إشكال فالحمل تنتقل، لكنها تبقى على الإحداد، ترك الزينة ترك الطيب الكحل الثياب الجميلة الذهب، أما الانتقال فإنها للحاجة القريب من الضرورة تنتقل. الله تعالى أعلم.